حصريا على موقع djkimo.com. شهر التوبة والاستجابة لمجيك مالو فين، شهر البر والاستقامة لخيرك مشتاقين، شهر الصلاة والخشوع والدعاء بالدموع، وحشنا واهلا بيك بعودة شهر كريم. حصرياً على موقع djkimo.com.